يا هلا بخيت العقيلة الجت من الشهر من بعد غيبة شهر والعشرة من بعد وحشة وعذاب كسرة ضلوع ميسرة عني مشت متكفلة بيتا يا هلا بخيت العقيلة جت من الشهر من بعد غيبة شهر ويل عشرة أيام من بعد وحشة وعذاب كسرة الضلوع ميسرة علني مشت متكفلة بيتا يا هلا بأم الخدر بغربة ظلت انتظر وانت عني سبية سبية خبريني بسفرتك واللي شفت بغربتك اقرأي لي الرزية سعد الله قلبك يا أبا عبد الله يا هلا بأم الخدر بغربة ظلت انتظر وانت عني سبية خبريني بسفرتك واللي شفت بغربتك اقرأي لي الرزية صدق يا اختي جيتي بلا رقية وصدق يا اختي ماتت حزين علي صدق يا اختي جيتي بلا رقية وينها وصدق يا اختي ماتت حزين علي من المآسي صدق ظل زجر يشتمي البتولة وضربك يضل يا اختي العقيلة يا أغلى ناسي صدق يا اختي جيتي بلا رقية وصدق يا اختي ماتت حزن علي من المآسي صدق ظل زجر يشتمي البتولة ويضرب شبل يا اختي العقيلة. يا اغلى ناسي يا اغلى ناسي يا اغلى ناسي. قالت يا خويا اجيت وحزني. اسمع الجواب اسمع اسمع. من اللي قالت يا خويا اجيت وحزني. امني اللي شفتها ومن الذهلني. مشي وراسك مشى واشوفه. مشيت ويا راسك مشى واشوفه. واحس بامانك اذا نظرني. قالت يا خويا اجيت وحزني. امني اللي شفتها ومن الذهلني. مشيت وراسك مشى واشوفه. واحس بامانك اذا نظرني. واحس بامانك اذا نظرني. ويقرا لي اهيات كانه ولا مات. في نظرات هيهات اسمع عنه. ويقرا لي ايات كانه ولا مات. في نظرات هيهات اسمع عنه. ورحت مجلسي يزيد حزن قلبي يزيد. لان راسك يريد يضربنه. ويقرا لي ايات كانه ولا مات. في نظرات هيهات اسمع عنه. ورحت مجلس يزيد حزن قلبي يزيد. لان راسك يريد يضربنه. يا خويا الحزن ما اوصفنه. وراسك ابد ما اعوفنه. حملته وجبته الك خويا. ارده امانه ودفننه. يا خويا الحزن ما اوصفنه. ايه وراسك ابد ما اعوفنه. حملته وجبته الك خويا. ارده وامانه ادفننه. ارده وامانه ودفننه. يلتركتك كان جيت له من بعد غربه واساله. ويا لو من دمعي اغسله. وادفنك في قلبي. يلتركتك انا جيت لك من بعد غربه وبساله. ويا لو من دمعي اغسله. وادفنك في قلبي. انسى كل اللي حصل الله فيه عاشر. وانسى كل اللي حصل إلك في عاشر. وانسى ليلة 11 جمال مناحر. وانسى ليلة 11 جمال مناحر. ما أريد أذكر زجر أنا ضربني. وانسى كل اللي علي يا خويا صاير. وانسى كل اللي حصل إلك في عاشر. وانسى ليلة 11 دمى المناحر. ما اريد اذكر زجر اذا ضربني وانسى كل اللي علي اخويا صاير. اخويا اجتك واني شوقي يحدي حزن قلبي كله على الوجنة يبدي. صبرت على درب اللي شيت بلاكم ولا تدري شنه اللي ضلن في ايدك. يا اخويا اجيتك واني شوقي يحدي حزن قلبي كله على الوجنة يبدي. صبرت على درب اللي شيت بلاكم ولا ادري شنه اللي ضلت في ايدي في ايدي.